وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة، كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة غنيمة، لكن لابد من ماذا؟ من استثماره وإعماله به بالطاعات، وهذا الذي درج عليه أهل العلم، لا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل، مراد بالعمل هنا الطاعات. والعلماء أشد الناس حرصا على أوقاتهم وعمارتها بالعلم والتعليم، وفي التاريخ تراجم كثير والكثير مما يشهد لهذا، نذكر شيئا من ذلك. قال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة أحمد بن سليمان بن نصر الله الشافعي، متوفى سنة 52 بعد المئة الثامنة في ريعان شبابه، يعني مات وهو شباب، قال في ترجمته: وكان إماما علامة قوي الحافظة، مشاركا في فنون طلق اللسان، محبا في العلم والمذاكرة والمباحثة، غير منفك عن التحصيل، غير منفك عن التحصيل، بحيث إنه كان يطالع في مشيه، يعني استثمارا للوقت، يطالع في مشيه، إذا مشى يكون معه كتاب يقرأ، ويقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيره. قال: عجوبة في هذا المعنى، لا أعلم في وقته من يوازيه فيه طارحا للتكلف سريع القراءة جدا، هذا شأنهم. وقال السخاوي أيضا في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد العمري الصغاني: كان إماما علامة متقدما في الفقه والأصلين والعربية، مشاركا في فنونه. انظر هكذا العلم، كان مشاركا مشاركا إلى آخره، ما عندنا تخصص، كل التراجم تدل على كلهم يشترك عندهم الفن، كأنه الفنون كلها مشتركة كأنها فن واحد. قال: حسن التقييد عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء، بحيث بلغني عن أبي الخير ابن عبد القوي أنه قال: أعرفه أزيد من 50 سنة وما دخلت عليه قط إلا وجدته يطالع أو يكتب، يعرفه أكثر من 50 سنة وما دخل عليه إلا وهو يكتب أو يطالع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين وهو يتكلم عن عشق العلم، قالوا: حدثني أخو شيخنا، يعني ابن تيمية أحمد عبد الحليم، قال: وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن ابن تيمية عن أبيه عبد الحليم قال: كان الجد أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع، إذا دخل الخلاء حتى لا يفوته شيء من سماع العلم. وقال السخاوي أيضا في ترجمة أحمد بن علي بن إبراهيم الهيتي الشافعي: برع في الفقه وكثر استحضاره له، بل وللكثير من شرح مسلم للنووي لإدمان نظره فيه، كان لا يمل من نظر في كتاب مسلم، وهذه طريقة العلم السابقين، فإن كان قد لا ينصون على ذلك، أن الطالب لابد أن يكون عنده مجموعة كتب يديم النظر فيه، هكذا يضبط العلم، أما هكذا يكون مبعثرا هذا لا يمكن يضبط العلم، لابد أن يكون عندك كتاب متقدم أو متوسط ويدمن الطالب فيه النظر، يقرأه 30-40 مرة 100-200 ويقرأ قراءة تمعن، حينئذ يضبطه، هكذا يستطيع أن يضبط العلم. أما إذا كان منفتحا كتب الحنابلة كلها بين يديك، هذا 7 مجلدات، هذا 10، هذا إلى آخره، وتريد أن تضبط جميع ما في الكتب، هذا لم يفعله أحد من السابقين ولا المعاصرين، حينئذ لابد أن يدمن النظر في كتاب، هذا الذي عليه أهل العلم. قال هنا: بل وللكثير من شرح مسلم للنووي لإدمان نظره فيه، وكان لا يمل من المطالعة والاشتغال مع الخير والدين والتواضع والجد المحض والتقلل الزائد والاقتدار على مزيد السهر، يعني يسهر، وليس كل من يسهر حينئذ يستطيع أن يديم السهر، إنما يسهر 2 أو 3 أو 4 ثم يسقط ثم يرجع، وهكذا فالإدامة على السهر دائما الشهر والشهرين والسنة والسنتين هذا لا يطيقه أي أحد. وقال أيضا في ترجمته للإمام اللغوي فيروز أبادي أنه اقتنى كتبا نفيسة حتى سمعه بعضهم يقول: اشتريت 50,000 مثقال ذهبا كتبا، وكان لا يسافر إلا وصحبته منها عدة أحمال، ويخرج أكثرها في كل منزلة يعني مرحلة فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل، يعني حتى في سفره يأخذ ماذا؟ الكتب معه، ليس كشأن الآن سافر يعني سياحة، إذن يترك العلم لابد أن يأخذ قصة من الراحة، معناه ماذا؟ أن يترك العلم الكلية، هذا لا يعرف أصلا، هذا عند المهملين البطالين، وإنما الطالب إذا أراد أن يستريح فيخفف القراءة فقط، مثلا أراد أن يترك العلم الكلية يذهب أسبوعا إلى كذا وكذا ثم يقول أنا في إجازة، يقول ليس الطالب ليس العلم ليس في إجازة، وإنما قد يخفف يكون يقرأ 10 ساعات ويجعلها 5 وكذلك، هذا الذي عليه العلم. قال ومثله السيد صلاح ابن أحمد مؤيد اليماني قال عنه الشوكاني في البدر الطالع كان من عجائب الدهر وقرائبه، فإن مجموع عمره 29 سنة ومات مبكرا، وقد فاز من كل فن بنصيب وافر، وعمره ما تجاوز 30، وصنف في هذا العصر القصير التصانيف المفيدة والفوائد الفريدة العديدة، وذكر عددا منها ثم قال وإذا سافر أول ما تضرب خيمة الكتب، وإذا ضربت دخل فيها ونشر الكتب، والخدم يصلحون الخيم الأخرى، ولا يزال ليله جميعه ينظر في العلم ويحرر ويقرر مع سلامة ذوقهم. وقال الجندي السكسكي في السلوك في طبقات العلماء والملوك في ترجمة أبي الخير ابن منصور السعدي بعد ثنائه عليه ولم يكن له في آخر عمره نظير بجودة العلم وضبط الكتب، بحيث لا يوجد لكتبه نظير في الضبط. قال أخبرني جماعة ممن أدركه أنه كان لا يوجد إلا وعنده كتاب ينظر فيه ومحبرة وأقلام يصلح بهما ما وجد فيه في الكتاب. قال مات 80 بعد أن جمعت خزانته من الكتب ما لم تجمعه خزانة غيره ممن هو نظير له. وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن طاهر المقدسي أنه قال بلت الدم في طلب الحديث مرتين، بلت الدم يعني بال دما مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حفيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. وذكر الذهبي أيضا في التذكرة عن الدغول أنه قال 4 مجلدات لا تفارقني سفرا وحضرا، 4 مجلدات لا تفارقني سفرا وحضرا، كتاب الموزني وكتاب العين والتاريخ للبخاري وكليلة ودمنة، كليلة ودمنة هذا مشتمل على قصص وحكايات معروف أصل من وضع الهنود فترجم. قال وفي ترجمة الحافظ الحسن بن أحمد الهمداني في الذيل على طبقات الحنابل عن تلميذه الحافظ عبد القادر الرهاوي أنه قال عنه كان عفيفا من حب المال مهينا له، باع جميع ما ورثه وكان من أبناء التجار، فأنفقه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان مرات ماشيا يحمل كتبه على ظهره، ولما استقر في بلده بعد عودته من رحلته عمل دارا للكتب وخزانة وقف جميع كتبه فيها، وكان قد حصل الأصول الكثيرة والكتب الكبار الحسان بالخطوط المعتبرة. وفي سير النبلاء قال الحافظ يحيى ابن عبد الوهاب بن مندى كنت مع عمي عبيد الله بطريق نيسابور، فلما بلغنا بئر مجنة قال عمي كنت هاهنا مرة، فعرض لي شيخ جمال فقال كنت قافلا من خراسان مع أبي، فلما وصلنا إلى هاهنا إذا نحن 40 وقرا من الأحمال، فظننا أنها منسوج الثياب، يعني 40 وقرا يعني حمل بعير، وإذا خيمة صغيرة فيها شيخ فإذا هو والدك، فسأله بعض عن تلك الأحمال فقال هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وتذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة إسحاق بن منصور الكوسج صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حسان ابن محمد قال سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق ابن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه، يعني علق عن الإمام أحمد مسائل فبلغه أنه رجع عنها، قال فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد، راجلا ليس راكبا، وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه. وفي ترجمة الإمام وفي ترجمة تقي الدين بن دقيق العيد أنه لما وصل إليه كتاب شرح الكبير للإمام الرافعي، وكان اشتراه بألف درهم، ألف درهم، اشتغل بمطالعة، تفرغ له يعني، وصار يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط، يعني لا يقرأ إلا في هذا الكتاب. وهذه النقول كلها من كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم الشيخ علي العمران. إذن قوله ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده، هذا أصل أصيل، وهو إعمار الوقت بالعلم والتعليم، وأهل العلم جروا على ذلك. قال وكان بعضهم، يعني بعض أهل العلم، لا يترك الاشتغال، يعني طلب التحصيل والتعليم، لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكرى. هنا قال إجلالا، عندكم الصواب أحيانا فننتكس، يعني مراده أن العلم مقدم على راحة العبد، فإذا أصابه شيء خفيف يستطيع أن يجاهد نفسه، حينئذ لا يترك العلم لأجل ذلك. وهذا لأن التعليم والعلم كذلك من ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. قال ابن القيم والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوم، إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ثم قال به يستدفعون الآفات، إذا بالذكر يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات، إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. إذن إذا أصابه شيء من المرض الخفيف والألم الذي لا يشغله عن الطلب والتحصيل، لا يأخذ ذلك حجة في ترك العلم والتعليم، ترك العلم والتعليم. قال مبينا لذلك، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. إذن العلم كما سبق معنا ماذا؟ العلماء ورثة الأنبياء، إذن لن يصل إلى هذه الدرجة بماذا؟ باليسير، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من المشقة، وإذا وجدت المشقة دل على أن ما بعده إنما هو من معالي الأمور. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، كل كمال وكل مصلحة ومحضة وكل لذة لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. علم بلا تعب هذا لا يمكن أن يصل إليه، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم الذي هو الجنة ما طريقه؟ حفت بماذا؟ بالمكاره، إذا لن يصل إلى الجنة إلا بالمكاره، أما يصل الجنة بالنعيم والراحة واللذة هذا لا يمكن البتة. وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا كانت النفوس كبارا باعتبار الهمم. ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، فأما في هذه الدار فكلا ولما. إذن لن يصل إلى أن يتحقق به وصف العلم إلا بالمشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتان. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم. لابد من العشق، فإذا عاشق العلم حينئذ بذل كل غال ونفيس من أمور الدنيا، وأما إذا كان عنده خلل في الهمة والمحبة فسيكون خلل في ما يترتب عليه. قال: ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم. والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره، ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب، يعني الذي يريد أن يشتغل بالعلم لابد أن يبتعد عن الكسب. قال: ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان، يعني العلماء، منذ أن ابتعدوا عن الدخول على السلاطين كما هو سنة السلف، لا يدخلون على أبواب فتنة، فإذا فقدوا أو ابتعدوا عن الدخول عن السلاطين ولم يتفقدهم الأمراء حينئذ أصابهم ماذا؟ أصابهم الفقر. قال: ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان لازمهم الفقر ضرورة. والفضائل تنادي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فكلما خافت من ابتلاء قالت: لا تحسب المرد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المرد حتى تلعق الصبر. ولما آثر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى طلب العلم قدمه على غيره، وكان فقيرا، بقي 40 سنة يتشاغل به ولا يتزوج. فينبغي للفقير أن يصابر فقره كما فعل أحمد، ومن يطيق ما أطاق، فقد رد من المال 50,000، وكان يأكل الكامخ بفتح الميم، وربما كسرت معرب، وهو ما يؤتدم به ويتأدم به بالملح. فالصبر الصبر أيها الطالب للفضائل، هكذا يقول ابن الجوزي: فالصبر الصبر أيها الطالب للفضائل، فإن لذة الراحة بالهوى، فإن لذة الراحة بالهوى أو بالبطانة تذهب ويبقى الأسى. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: يا نفس ما هو إلا صبر أيام، كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدامي. قال العلماء: والداعي لاستسهال المشاق شيئان: علو الهمة وشرف الله تعالى، يعني تشريف الباري جل وعلا له. فأما علو الهمة فيدعو إلى التقدم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره دنيها وسفسافها سفسافها. قال المناوي: معالي الأمور وأشرافها هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية. ومن ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: علو الهمة من الإيمان، وأما سفساف الأمور فهو حقيرها ورديئها. وقد قيل: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب، يعني في أولها حلاوة لكن يترتب عليها آلام، بعكس الفضائل فهي في أولها مرة لكن يترتب عليها حلاوة العواقب. قال رحمه الله تعالى: ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لن يستطيع أن يصل إلى العلم مع الراحة، بل لابد من التعب. فطلب العلم والتعب قرينان لا ينفكان البتة. ثم قال: وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. يأتي بحث إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.